وإن شاء الله نلتقي إلى درسنا القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها إن شاء الله، إلا نترككم في حفظ الله. أخونا نصر الدين يسأل، يعني اللحم بلحم من جنسه منهي عن؟ نعم، إذا كان اللحم من لحم جنسه فهذا أيضا مما جاء عنه النهي وينهى، ومما قال الفقهاء بأنه يجري فيه الربا. لكن إذا طبخ أحد المبيعين، يعني أنت ستبيعني لحما نيئا وأنا سبيعك لحما مطبوخا، فجاز ذلك، قالوا لأن الأجناس تختلف، لكن يجب أن يكون يدا بيد. أما إذا كان لحما بلحم فيجب أن يكون منجزة، يعني لحم شاه بلحم شاه، كيلو بكيلو، هكذا. والله تعالى أعلم. هل يدخل في ذلك المزابنة؟ نعم، هو تقريبا شبيه بالمزابنة، هو من ليس منها ولكنه في ذاك المعنى، في معنى النهي عن المزابنة. كذلك أيضا ويدخل في قال أو يدخل تحت بيع طعام بطعام، لأن هذا كله داخل في الطعام، يعني النهي عن بيع طعام بطعام هذا عام، والمزابنة هي صورة خاصة من ذلك، فلا فرق إن شاء الله، ليس هناك كبير فرق بينهم، والله أعلم، فهذا داخل فيه إن شاء الله. فيك بارك الله. طيب، هل هناك من أسئلة أخرى؟ تفضل. نعم، هناك سؤال آخر. يسأل أخونا، وهذا من صلب الدرس أيضا، لماذا البيع اللازم حتى الاستشارة منهي عنه؟ الإشكال هنا ليس في الاستشارة، لو كانت الاستشارة سابقة للبيع فلا إشكال فيها، حينما أنا أبيعك الآن مثلا سيارة، سأبيعك سيارة وأنت ستشتريها، أقول لك دعنا نستشير أهل الخبرة، تقول لي نعم، نذهب إلى أهل الخبرة نسألهم، يقولون يقدرون، قدرها أحدهم بعشرة 10,000، الثاني قدرها بتسعة، الثالث بتسعة ونصف، فاستشرنا أهل الخبرة ثم اتفقنا مثلا على تسعة ونصف وبعنا على ذلك، فهذا لا إشكال فيه، بالعكس الاستشارة جيدة هنا. لكن الإشكال في الاستشارة في البيع قبل معرفة الاستشارة، أقول لك أبيعك هذه السيارة، تقول لي أشتريها بما يشير علينا أهل الخبرة، طيب أقول لك مضى البيع، بعتك، تقول اشتريت وتم العقد، ثم بعد ذلك نذهب إلى أهل الخبرة، سيقول لك أهل الخبرة مثلا هذه ب15، أنت لا يعجبك، ستعطيني ال15 ملزما لأنك بعت، لأنك قبلت الشراء، تم العقد. طيب لو قال أهل الخبرة هذه تقدر ب7، أنا سآخذ ال7 غضبانا غير فرحان، لماذا؟ لأني كنت أتوقع أكثر مثلا. فحينما ذهبنا إلى أهل الخبرة، نحن اتفقنا على البيع، فذهبنا إلى أهل الخبرة فأعطوا ثمنا لا يروق لي ولا يعجبني وفيه مضرة لي، فأنا سأقبل ال7 مع أنني لا أرضى بها في الأصل لأنها لا تناسب. فهذا الإشكال، فهمت؟ الإشكال أن يتفق على البيع وأن يقع الإجابة والقبول بينهما، والثمن غير محدد بعد، يعني أقول لك سأبيعك بما سيقوله أهل الخبرة، تقول اشتريت، أو تقول أقول لك بعتك، تقول لي اشتريت بما يقرره أهل الخبرة، أقول لك نعم وافقت، ثم نذهب ولا ندري. أنت تمني النفس بأن يقول أهل الخبرة 7 أو 6، وأنا أمني النفس أن يقول أهل الخبرة 14 15، فهمت؟ فحينما سيقرر أهل الخبرة ذاك الشيء، في كثير من الأحيان لن يعجب أحد الطرفين، فهمت؟ ولكنه ملزم بالدفع لأنه عقد البيع. فهذا هو الإشكال، أرجو أن يكون المعنى قد اتضح. أما لو كانت الاستشارة قبل عقد البيع فلا إشكال فيها إن شاء الله، بل لعلها تكون مطلوبة وتكون أبعد للغش وأبعد عن الأشياء الأخرى. فهذا هو الفرق، أرجو أن يكون الأمر مفهوما. هناك من الباعة يسأل، هناك من الباعة من يأخذ ثمن البضاعة إلى أن تأتي السلعة لكونها غير متوفرة له الآن، فهل جاز ذلك؟ طبعا لا يجوز ذلك. ففي حديث حكيم بن حزام قال لرسول الله، أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيني الرجل فيسألني الشيء وليس عندي، فأذهب إلى السوق فأبتاعه ثم أبيعه إياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. فالبيع بهذه الشاكلة لا يكون إلا بالسلم إذا كان المبيع موصوفا في الذمة، أما هكذا لا يدري ما هو المبيع فيبيعه، فمثل ذلك لا يجوز، يعني لا يجوز البيع، بيع العين شيء معين بهذه الصفة لا يجوز أن تأخذ، أن تعقد البيع وتبيع وتشتري مع الشخص وأنت لا تملكه، ثم تذهب إلى السوق لتشتريه ثم تبيعه. أما إن كنت وكيلا له، مثلا وكلك، أخذت وكالة بأجر مثلا شيء معين ستشتريه وأنت وكيل، هو بألف وأنت تأخذ أجرة وكالتك، أو يكون كالسمسرة أو نحو ذلك، فهذا جائز. أما أن تكون أنت البائع تعقد البيع على أساس أنك البائع والآخر المشتري، فهذا لا يجوز. تقول له أعطيني ثمن سأشتري لك مثلا من السوق بكذا، وكلني بما تريد الشراء أو بالصفة أو بالثمن الذي تريد شراءه، وسأأخذ أجرتي مثلا، فمثل هذا جاز. أما أن تبيعه على أساس أن الشيء موجود وأنت تذهب وتشتريه لتبيعه إياه، لا يجوز ذلك، لأن هذا فيه أيضا جهالة وغرر، قد تجد ذاك الشيء، قد لا تجده، قد تجده بمواصفات مختلفة، قد تجده أيضا إلى أجل لم يحضر بعد أو نحو ذلك، فهذا كله يفضي إلى النزاع وإلى الاختلاف والمشاحنة بين الناس. فإن أخذه كأمانة ووديعة، ما معنى؟ يأخذ الثمن كأمانة ووديعة، على أي اعتبار يأخذ أمانة ووديعة؟ طيب، هنا يجب أن يوضح أمره بينه وبين المشتري، يعني إذا كان على أساس أنه بائع فلا ينبغي ذلك حتى بهذا الاعتبار، لكن على أساس كونه وكيلا أو باعتبار كونه وكيلا عن ذاك المشتري سينوبه في الشراء ويأخذ أجرته بعد ذلك منه على مجهوده و الخدمة التي قدمها له، فجاز ذلك، لأنه هنا لا أشكال لأنه يصبح وكيلا له، لكن على أساس كونه بائعا فلا ينبغي ذلك، لأنه حتى لو أخذه كأمانة ووديعة، طيب أخذه أمانة ووديعة ثم ذهب وجده في السوق واشتراه، والمشتري لم يره، لم يرى العين التي سيشتريها، ثم جاءه بتلك السلعة فقال له المشتري لا، ليس هذا الذي أوصيتك عليه، وليس هذا الذي أردته، وليس هذا الذي أريد شراءه، وما كان ينبغي لك أن تشتري ونحو ذلك. فحتى ولو كان أخذه على وجه الأمانة، فحينما وجده اشتراه قد يرجع به للمشتري بعد ذلك ولا يعجب المشتري، فهمت؟ فعلى هذا الأساس كونه بائعة لا ينبغي في أن يقع ذلك إلا على أساس بيع السلم بشروط السلم وبما ينبغي في السلم كما سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا، سيتكلم عن السلم وشروطه. إذا كان بيع سلم أي موصوف في الذمة فمثل ذلك جائز، أما على أساس بيع عين فلا يجوز أن يكون بائعا، ولكن إن كان وكيلا عنه أو سمسارا بينه وبين البائع الآخر ويأخذ عمولة على ذلك جاز له، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.